أنه من عمل منكم

الله أكبر ما شاء الله ويقوي إيمانك ما شاء الله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله يقص الحق Thank you. Yeah. الحرب. علاوة يا مولانا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى. Yeah. Yeah.